الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، قال الشيخ رحمه الله: الخرور إلى السجود على اليدين، وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وكان يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وأحيانا حذو أذنيه، وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، وقال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه، لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة، ويرص عقبيه وينصب رجليه، وأمر به وكان يفتح أصابعهما. فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. ها؟ إيش عندك؟ ها؟ طيب، وكان يفتخ أصابعهما. إيش قال هنا؟ طيب، يفتخ بالخاء المعجمة، أحسنت. طيب، قوله الخرور إلى السجود على اليدين، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن المصلي إذا سجد فإنه يقدم يديه. ذهب المؤلف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى أن المصلي إذا سجد فإنه يقدم يديه قبل ركبتيه، وذكر شيئا من الأحاديث أو الأدلة التي تدل على ذلك. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم كالشيخ رحمه الله تعالى من قال أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، ومنهم وهم الجمهور من قالوا يقدم ركبتيه قبل يديه. ومن حيث الأدلة ولم يصح، يعني الأحاديث كلها فيها شيء من الكلام، فيها شيء من الضعف، سواء أدلة الجمهور أو أدلة الفريق الآخر، ففيها كلام وفيها شيء من الضعف. لكن صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقدم ركبتيه، وجاء عن ولده، من ولده؟ عبد الله، أنه كان يقدم يديه، أنه كان يقدم يديه. فيعني كما قال بعض العلماء: الأمر في ذلك واسع، ينظر. وهذا مذهب أو قول للإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، أنه قال: هما سواء، سواء قدمت يديك أو قدمت ركبتيك عند السجود، فانظر ما هو الأهون عليك، انظر ما هو الأهون عليك والأيسر لك، هل تقديم الركبتين أم تقديم اليدين. وأما كما سمعت الجمهور على تقديم الركبتين. قال رحمه الله: وكان يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. الدارقطني رحمه الله تعالى قال هذا الحديث فيه وضع اليدين في السجود، هذا الحديث يدل على وضع اليدين في السجود ولا يدل على تقديم اليدين عند الخرور والهوي إلى السجود. وهكذا الذي بعده، كان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، هذا في السجود يعتمد على كفيه، ليس فيه دلالة على تقديم اليدين، وإنما فيه وضع اليدين في حال السجود. قال وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، هذا هو الكمال، أنك تضع جميع بطن الكفين، هذا هو الكمال في السجود، سجود اليدين أنك تضع جميع بطن الكفين والأصابع على الأرض وترفع إيش؟ ترفع المرفقين، لأنه قال ماذا؟ وكان يعتمد، يعني في السجود يعتمد على كفيه، يعتمد على كفيه، فيعني ماذا؟ يضع جميع بطن الكفين مع الأصابع ويرفع مرفقيه، فيكون الاعتماد على إيش؟ على الكفين، فهذا هو الكمال، فهذا هو الكمال في السجود. وتلاحظ على بعض الناس أنه ماذا؟ لا يضع الراحتين تماما وبطن الكفين تماما على الأرض، بل تجد إما يفعل هكذا بعضهم أو هكذا، فتجد شيء من الكفين مرفوع عن الأرض، فهذا ماذا بارك الله فيكم؟ لم يأتي بالكمال، لم يأتي بالكمال. السجود مجزئ وصحيح، لكن الكمال أن تضع كما جاء في الحديث كان يعتمد على كفيه ويبسطهما، يعني كامل الكفين، يعني بطن الكفين مع الأصابع، هذا هو الكمال بارك الله فيكم. قال وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه. أين يكون مكان اليدين؟ أين مكان اليدين في حال السجود؟ ذكر صفتين، الصفة الأولى وكان يجعلهما حذو منكبيه، حذو منكبيه، عرفنا المنكبين؟ نعم، فيجعلهما مقابل عند السجود مقابل المنكبين. والصفة الثانية حذو مقابل إيش؟ حذو الأذنين، يعني مثل إيش؟ مثل تكبيرة الإحرام، لكن هنا الأصح، الأصح نعم الأصح أنهما توضعان مقابل الأذنين، هذا الأصح، يعني الأصح من حيث الرواية، من حيث الرواية ومن حيث الأحاديث، لأنه جاء في مسلم ووضع وجهه بين كفيه، ووضع وجهه بين إيش؟ بين كفيه، فإذا كان وضع وجهه بين كفيه فستكون قريبتان من الأذنين، فستكون قريبتان من الأذنين، ولهذا جاءت رواية نعم قريبتان من أذنيه، ووضعهما قريبتان من أذنيه، فهذه من حيث الرواية أو السند أصح لأنها في مسلم. والرواية الثانية أو الحديث الثاني حذو المنكبين أيضا نعم يصححها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فهما صفتان على ما جاء في تكبيرة الإحرام، لكن الأصح أن يضعهما قريبتان من الأذنين، أي أن يسجد بين كفيه. قال وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، وقال للمسيء صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك، وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، هذا حديث مرسل ضعيف، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، هذا حديث ضعيف. فالسجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة، أولا من حيث السجود الكامل لا شك ولا ريب ولا خلاف بين أهل العلم أن السجود الكامل أن يكون السجود على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ قال فهذه سبعة أعضاء، كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها الكفان، هذان عضوان، والركبتان كم؟ 4، والقدمان ها 6، والجبهة هذه 7، هذا 7 مع الأنف، والجبهة مع الأنف، لأنه صلى الله عليه وسلم نعم أشار لما جاء إلى الجبهة أشار بيده إلى أنفه، وفي رواية الجبهة مع الأنف، فجعلهما عضوا واحدا. إذن هذه الأعضاء 7 السجود عليها لا شك ولا ريب أنه سجود كامل، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن السجود الكامل أن تسجد على هذه الأعضاء 7. لكن من حيث الوجوب هل يجب السجود عليها كلها؟ نعم، بعض أهل العلم قال يكفي الجبهة، من حيث الوجوب يكفي أن يسجد على الجبهة، فهذا هو الواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب، يسجد على الجبهة. وسدل بحديث سيأتي ذكره في أذكار السجود، سجد وجهي، قالوا فالسجود يسمى ساجدا إذا سجد وجهه، أما بقية الأعضاء فلا يسمى ساجدا، لكن الصحيح أنه يجب السجود على هذه الأعضاء 7. ليش؟ لأنه جاءنا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال أمرت أن أسجد، وفي رواية أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، وفي لفظ الكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. فهذا الحديث، حديث ابن عباس، فيه الأمر بالسجود على هذه الأعضاء 7، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، إذن فيجب أن تسجد على هذه 7 الأعضاء، هذا هو القول الذي دل عليه الدليل أنه يجب السجود على الأعضاء 7. بالنسبة للأنف، بالنسبة للأنف، يعني ذهب كثير من أهل العلم هل لابد أن يمس الأنف الأرض عند السجود، لابد أن يمس الأنف الأرض عند السجود، أم أنه لو سجد على جبهته ولم يمس أنفه الأرض فسجوده صحيح؟ هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم هم كثير قالوا السجود يعني لمس الأنف عند السجود، لمس الأنف يعني تجعله يلمس الأرض عند السجود، هذا مستحب وليس بواجب. الواجب أن تضع جبهتك على الأرض، الواجب أن تضع جبهتك على الأرض، وأما مس الأنف الأرض فهذا مستحب، نعم فهذا مستحب، لأنه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عد الأعضاء كم؟ 7. فلو كان الأنف عضوا مستقلا يجب السجود عليه لكانت الأعضاء كم؟ 8. نعم، فذهب كثير من أهل العلم أنه لا يلزمه أن يمس أنفه الأرض، يكفي جبهته، يكفي أن تسجد أو أن تمس جبهته الأرض، أما بالأنف فهذا مستحب. والصحيح أنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار، يعني قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، نعم فهذا يعني أقرب إلى الوجوب، أنك تسجد على جبهتك وتجعل الأنف يمس الأرض، يمس مسيس وليس ضغط، هذا تنتبه له، أن نرى بعض الناس يضغط على أنفه بالأرض، يريد إيش؟ إيش يتحفر الأرض بأنفك؟ مسيس، يمس الأنف الأرض، ما تضغط عليه نعم، فماذا قد يحصل لك ضرر من هذا الضغط، وإنما فقط من باب المسيس يمس الأنف الأرض. فهذا يعني القول هو أقرب، أنه ماذا يجب السجود على الأنف مع الجبهة، يجب السجود على الأنف مع الجبهة، وهذا هو الأحوط. يعني في باب العبادات مسألة خلافية، لكن في باب العبادات ما سيضرك لو مس أنفك الأرض، ما يضرك إن شاء الله، فتحتاط لصحة سجودك التي يبنى على ذلك صحة الصلاة. قال: وكان يقول: ولا نكفت الثياب والشعر. وكان يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. سبعة آراب، آراب جمع إرب، جمع إرب، والإرب إيشو؟ العضو. لو قطع عنك إيش إربا إربا، فالإرب هو العضو. طيب، فجمعه آراب، سبعة آراب سبعة أعضاء. قال: وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف اليدين. وقال: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقال أيضا: ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره. طيب، هذه بالنسبة لهذه المسألة، وهو كف أو كف الثياب عند الصلاة، وهكذا عقص الشعر. إيش عقص الشعر؟ الشعر المعقوص، يلفه. هذا بالنسبة للرجال، خاص بالرجال فقط، عند الصلاة فقط. إذا كان شعره طويل فإنه عند الصلاة لا يعقصه. إيش يعقصه؟ يعني يجعله كبة، يجعله كبة في مؤخرة، يعقده في مؤخرة رأسه، فهذا منهي عنه. لماذا؟ لأنه إذا سجد، إذا كان شعره منتشر ما هو معقوص، فإنه سيسجد إيش؟ مع شعره، فيكون له أجر. وهكذا الثياب ما يكفتها، ما يكفت الثياب. لماذا؟ لأنه إذا سجدت معه هذه الثياب، فيكون له أجر. فلهذا نهي عن عقص الشعر، أي لفه وجمعه في مؤخرة الرأس كالكبة. نعم. وهكذا كفت الثياب، يكفت ثيابه أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، يصلي وهو مكفوت الثياب أو معقوص الشعر، فهذا منهي عنه. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى كراهة، اتفاق أهل العلم على كراهة عقص الشعر وكفت الثياب بالنسبة لمن؟ للرجال، في حال إيش؟ الصلاة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.